تمسك من الطرف زي كذا إيه. أيوه. بس أصبر أصبر ما ترفع سوي كذا أنزل تحت بس أصبر أمسك كذا أمسك كذا بلا هذا خلي بس ما أمسك يا بس خلي هذا خلاص بس أمسك هذا كويس بس هذا كويس أمسك بي كويس ديري أمسك كويس أيوه ما تفكر براها تمشي أول مرة تيجي لي ولا يا رضا ما نقفل لسه في الجامعة دي بلا نامين يلا نام انت واشك يا ده هذه شغلة دي مش هتخلص بتاع الربوة دي يا لما خلص المكتب يا ده ملاها ده الجامعة وشو حلو الربوة دي دي هتوداها يا ممر دي ايش يا دي هناك قدام دي بكرة الجمعة الخميس الخميس الجاري دي ما تبقى قدام ولا هنا بعدها ايه المكتوب دي انا خايف من المكتب الفقري ده ما عندك مشكله شو دي تعال ارفع ارفع دي ولا دي ارفع هناك ودي نرفع دي ايوه انا دي ارفع ولا خلينا نشوف على ما عندك مشكله على ما عندك انت خليه زي ما كان مقاله في حته دي ايوه ايوه نرفع ولا كيف تبغى ارفع ارفع ارفع ما فيها خلاص ايوه ايوه ما صار لها يوه سبحانه دخلوا ما يوجبوا ما عليك بس يوجبوا نوش بدو ودخل كرسي ومتاك خايف خلاص رجع دي رجيبه متاك دي مكانها؟ وين المحراب؟ فين؟ الخط خليها خلاص خلاص. ورقة؟ وديها طيب ورقة رجع شوي. بس. مش مع الخدة؟ البنجلقة لك مع الخط. ليش مخطط هنا ومخطط هنا؟ بس. ايوه. رجع هنا شوية. كيف؟ لا لا ورا ورا. بس. هو كاس. بس خلص. يلا جيب ديرك. اجيب منهم. دي؟ لا لا. دي بس. عندك برضه تجيب. يا حق فاهم. ايوه تفيهم لكن ده. انا ده حق الامام ولا حق الخطيب؟ يا حق ورا. جيب الثانية. لا تحتك. السماعة. المايكرو. المايكرو اللي ميركب. الطويلة الطويلة هنا. طويلة تجي. ما في اثنين دو حد طوال. يا على حاجة دي بس ما تيجي دي. لغوها؟ هاي. دي بس. لغوها خلاص؟ دي قدامك. ودي. في خلق ماما شوفك. ايوه. ايش يعني؟ اشتغل تشتغل. ماشي خلاص هو جمال العجيب يا شباب وجالي وين هالثاني الثاني هاي عم بس هم كيف بس الصغير دي بس في ارضيه ما لا هذه الارضيه هاي الوقت يا جادني يا ولد الضبطه خلاص الكرسي اوعى نشيلك ودخلك الكرسي خليك انت في كل نفس الزباله